بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 143 في سلسلة أحب لغتي، وبقي في الكناية شيء بسيط اسمه التعريض. التعريض برضو جملة ليها معنى تاني. نقصده يجي الفقير يقول لك في العيد أنا جاي أسلم عليك، واضح جدا أنه بيعرض. يعرض يعني يلمح ان هو محتاج مساعدة. ما جاب سيرة المساعدة، لم يقل اريد مساعدة، ولكن قال انا جاي اسلم عليك. يبقى ده تعريض بطلب المساعدة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ده تعريض، يعني تلميح الى ان من لم يسلم المسلمون من لسانه ويده فهو كافر. مش شرط كفر ملة، ولكن كفر نعمة. يعني كفر، في الكفر أنواع، ممكن يخرجوا من الملة وممكن يخرجوا من النعمة. يبقى إذن ده تعريض. يبقى أنا أقصد المعنى التاني. نأتي للمجاز المرسل. إحنا متفقين في التوزيعة إن تشبيه واستعارة وكناية ده مجاز، والعلاقة المشابهة والدليل الاستحالة. المجاز المرسل العلاقة فيه غير مشابهة، الدليل الاستحالة برضو. الدليل الاستحالة برضو خد بالك، بس العلاقة غير مشابهة. يعني مجاز المرسل يعني غير المقيد بعلاقة المشابهة. المجاز المرسل له 8 علاقات. ايه هما؟ الكلية والجزئية، ادي 2. الحالية والمحلية، ادي 2. السببية والمسببية، ادي 2. اعتبار ما كان واعتبار ما يكون، ادي 2. اكتب الكلام ده، مهم جدا. تعال نشوف. اولا الاستعارة التصريحية كانت كلمة واحدة، صح؟ والتورية كلمة واحدة، بس التورية دي تبع الكناية. يعني الكناية تعبير والتورية كلمة واحدة، والاثنين اللي يقصد المعنى التاني. طب الاستعارة التصريحية كلمة واحدة، بحطها مكان كلمة بصرح بيها. المجاز المرسل كلمة واحدة، بقول اهو المجاز المرسل كلمة واحدة بتتحط مكان كلمة برضه. فيجي يقول لك بالبلدي كده ما تيجي تاكل معايا لقمة. احنا متفقين ان اي صورة او اي خيال لا يقصد به التعبير الحقيقي. هل بالذمة هعزمك اقول لك تعالى كل لقمة واحدة؟ ولذلك يقول لك ايه، كلما كنت غبيا في استكشاف المجاز استكشفته صح، استكشفته استكشافا صحيحا. ازاي؟ تعالى كل معايا لقمة. طب انا غبي بقى؟ هو يقصد لقمة؟ لا، مش ممكن. يبقى اذا لو قلت تعالى كل معايا لقمة هكتب تحتيها المقصود، تعالى كل معايا طعاما، صح؟ حط دايرة تجمع بين كلمة لقمة وكلمة طعام. اللقمة دي جزء والطعام كل. ما احنا قلنا في علاقة الجزئية والكلية، يعني مش علاقة مشابهة. اللقمة لا تشبه الطعام والطعام لا يشبه اللقمة. انت عارف الاستعارة التصريحية لما قلت رأيت اسدا في المعركة، أسدا في المعركة، في علاقة مشابهة بين الجندي والأسد. فعلاقة المشابهة دي خلتنا نشيل الجندي وحط الأسد مكانه. إنما هنا أنا شلت كلمة طعام اللي هي المعنى المقصود وحطيت كلمة لقمة. العلاقة بينهم إيه؟ اللقمة دي جزء والطعام كل، مش مشابهة. المذكور إيه؟ المذكور لقمة. يبقى ده مجاز مرسل علاقته الجزئية، لأن المذكور هو الجزء والدليل الاستحالة. طب في الكلية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. طب بالذمة لو حد حط صباعه هنا هيحط صباعه كله في آذانه؟ مش ممكن. يبقى إذن يجعلون أصابعهم، هات التعبير المقصود، يجعلون أناملهم، الأنملة اللي هي طرف الصباع، أناملهم. حط دايرة كده هو تجمع أصابعهم وأناملهم. الإصبع ده كل، والأنمل جزء. المذكور إيه؟ الإصبع. يبقى المجاز المرسل علاقته الكلية. في كلمة أصابعهم مجاز مرسل علاقته الكلية. طب تعال ناخد أمثلة تانية. يقول لك إيه؟ يقول لك فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. فك رقبة يعني عتق رقبة. أنا لما بعتق عد، ففك رقبة المقصود فك عبد. حط دايرة بين الرقبة والعبد، الرقبة دي جزء والعبد ده كل، يبقى ده ما المذكور الجزء، يبقى ده مجاز مرسل علاقته الجزئية. تعال نقول تاني، يقول لك ايه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. الإنسان بيتكلم باللسان مش بالبق كله. يبقى يقولون بأفواههم، التعبير الحقيقي يقولون بألسنتهم. حط دايرة على الأفواه والألسنة، الأفواه كل واللسان جزء والمذكور هو الأفواه، يبقى ده مجاز مرسل علاقته الكلية. في حاجة مهمة جدا في المجاز دوت، شربت الماء، شربت الماء دي فيها مجاز مرسل. مجاز مرسل ازاي؟ احنا قلنا كل ما تبقى غبي كل ما تطلع النتيجه صح. يقول لك يعني انت شربت الميه كلها اللي على الارض، انت بتقول شربت الماء، ما ينفعش، انت شربت كوبايه ميه، فالماء كل، والتعبير الحقيقي شربت كوب ماء. الكوب ماء ده جزء، حط دايره كده، ادي الماء فوق وادي كوب الماء، المذكور الماء، يبقى ده مجاز مرسل علاقته الكليه. حاجات بسيطة جدا بالظبط، برضو شربت اللبن، شربت الشاي، كل الكلام ده هوت على طول مجاز مرسل علاقته كلية على طول، لان المذكور ده كل وانا اقصد جزء من الحاجة مش الحاجة كلها. بعد كده في مجاز مرسل علاقته الحالية. يعني ايه الحالية؟ انا عندي محل وعندي حال في المحل، يعني حاجة جوه المحل ده. يعني بيقولوا ادي الجنة وادي النعيم جواها، فيقول إن الأبرار لفي نعيم. التعبير الحقيقي إن الأبرار لفي الجنة، أدي النعيم وأدي الجنة، الجنة محل والنعيم حال في المحل، يبقى ده مجاز مرسل علاقته الحالية. عبرت باللي جوه المكان عن المكان نفسه. ولذلك يجي يقول لك العرب نزلت بكذابين، انت بتقول نزلت بالمكان، نزلت بقوم كذابين او بكذابين، هو المفروض ان نزلت في المكان نفسه. ايه العلاقه بين القوم والمكان؟ القوم حال في هذا المحل، يبقى ده مجاز مرسل علاقته الحاليه. العكس مجاز مرسل علاقته المحليه. يعني ايه؟ يقول لك حكمت المحكمه حضوريا على فلان فلان، المحكمه هي اللي حكمت، المحكمه ده محل، المقصود اللي حكم هو القضاء اللي جوه المحكمة، يبقى ده مجاز مرسل علاقته المحلية. يقول لك ايه؟ قررت المدرسة القيام برحلة، المدرسة لا، ده المدرسة ده بيلدينج، مبنى، محل، يبقى ده مجاز مرسل علاقته المحلية. المحلية يقول لك سرق اللص المنزل، لو انت استغبيت قوي، ايه ده خد المنزل ومشي؟ لا، المنزل ده المحل، هو سرق اللي جوه المنزل، يبقى دي المنزل ودي اللي جواه، العلاقه بين المنزل واللي جواه ده محل وده حال في المحل، المذكور هو المحل، يبقى ده مجاز مرسل علاقته المحليه. نستكمل في المحاضره التاليه باذن الله. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.